السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب الحيض من كتاب الطهارة منه، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في الليلة الماضية مثل هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني يجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته بالمباشرة والقبلة ونحو ذلك مما يقضي وطره وحاجته منها بدون أن يقرب من المكان المحرم. وكما سمعنا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، ونحو هذه الحديث كثيرة جملتها وخلاصتها أنه يجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته ما دامت حائض أو نفساء دون أن يقرب المكان المحرم لا قبلا ولا دبرا. فلا حديث في هذا كثيرة، سواء كان من فعله عليه الصلاة والسلام ومباشرته لزوجاته وإخبارهن بذلك، أو أنه جوابا لسؤال كما في هذا الحديث وغيره. فخلاصة الكلام أنه يجوز للإنسان أن يقرب زوجته بالاستمتاع دون أن يحصل جماع، وهذا بخلاف ما عليه اليهود، فاليهود كانوا يعتبرون المرأة إذا حاضت جيفة منتنة لا يقربونها ولا تخالطهم في مأكل ولا مشرب ولا غيره. أما الإسلام ولله الحمد فإنه يعتبر المسلمة طاهرة في كل شيء، وحيضها في مكانها، وليس علينا حرج في أن تأكل وتشرب معنا وتنام معنا، وكل ذلك بخلاف ما هم عليه، فلله الحمد والمنة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، وهو 5 إلا النسائي، ولفظ لأبي داود في لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححها الحاكم. النفاس معروف أنه نتيجة الولادة، وهذا الحديث يدل على أن أقصى مدة النفاس 40 يوما ولا حد لأقله، فلو طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت وحل كل شيء ما دامت أنها طهرت طهارة تامة. فلو عاد عليها الدم في مدة 40 جلست، كما قلنا في الحيض، ما دامت عدتها معروفة فلو أنها حاضت يوما أو يومين ثم انقطع قبل أن تتم عادتها ثم عاد فالدم حيض والنقاء طهر. فكذلك النفساء أقصى حد لها 40 يوما، فإن طهرت قبله يعتبر ذلك طهارة إذا طهرت، وليس معنى الجفاف فقط، بل عليها أن تتأكد من نفسها بالقطن حتى تعرف أنها طاهرة، فتغتسل وتصلي وتصوم ويحل لها كل شيء. فإن عاد الدم مرة أخرى قبل تمام 40 جلست له، أما بعد 40 فيعتبر استحاضة أيضا. وأحكام الاستحاضة عرفناها في الليلة الماضية، وذلك أنه لا يمنعها لا من صلاة ولا من صوم ولا من شيء، وإنما عليها أن تتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقت الصلاة ثم تصلي، وإن اغتسلت لكل صلاة فهو أفضل، وإن جمعت بين الوقتين فلا حرج، وإن جمعت جمعا صوريا يعني تصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها بطهور واحد جاز، وهكذا المغرب والعشاء. فكذلك إذن لو حصل لها شيء بعد النفاس، لو استمر الدم أكثر من 40 فما زال عن 40 يعتبر استحاضة، إلا إن اشتبكت العادة الشهرية مع آخر النفاس وكانت تعرف ذلك. إذا كانت تعرف أن هذا زمن عادتها فجاءتها العادة مباشرة بعد النفاس فتجلس لها أيضا. أما إذا كان مجرد دم ودم استحاضة كما عرفنا لونه يغاير دم النفاس والحيض، فإن دم الاستحاضة أحمر خفيف رقيق، ويخرج أيضا من أدنى الرحم، وهو مرض كما قال عليه الصلاة والسلام ركض في الشيطان، أو في حديث آخر إنما ذلك دم عرق، يعني أنه انطلق عليها فصار نتيجة النزيف. هذا تحتاج إلى علاجه تعالجه. وأما أحكامه فقد عرفنا أنه لا يمنع من صلاة ولا غيرها. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى، قال استفاد من الحديث، قال فيه على دليل على أن النفساء تدعو الصلاة والصيام مثل الحائض، ولكن لا بد أن يكون ما ولدته قد تبين فيه خلق الإنسان، يعني يكون قد وضحت أعضاؤه، فإن ألقت مضغة ليس فيها تخليق فإنها لا تعتبر نفساء، وما يأتيها من الدم يعتبر دم فساد ونزيف لا تدعو من أجل الصلاة والصيام. هذا الحكم كثيرا ما يحصل عنه استفتاء ومساءلة، متى يعتبر الحمل مانعا إذا سقط، يعني يعتبر مانعا للصوم والصلاة، وماذا يترتب عليه، متى يترتب عليه أحكام الحمل؟ فلا يترتب عليه أحكام الحمل إلا إذا وضعته قد تبين به خلق الإنسان، فإنه يعتبر نفاس وتخرج به من العدة لو كانت مطلقة. وإذا كان سقطا قد نفخت فيه الروح يعني من 14 فأكثر، فإنه إن ولد حيا ثم مات، المهم أنه استقر وتبين يقينه ولد حي، فإنه يترتب على ذلك أنه يرث ويورث ويسمى ويعق له ويغسل ويصلى عليه، وتكون أمه نفساء. أما إذا سقط في الأطوار الأولى في طور النطفة أو العلقة أو المضغة قبل التخطيط وقبل أن يتبين بخلق الإنسان، فهذا كما ذكر الشيخ يعتبر نزيفا لا يترتب عليه شيء من الأحكام، بل المرأة في هذه الحالة تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ وتصلي ولا يمنعها من شيء، ولا يعتبر لا ولدا يصلى عليها ويسمى أو نحو ذلك، ولا تخرج به من العدة لو كانت مطلقة، لأن الله جعل عدة الحامل المطلقة وضع الحمل، فلو وضعت ولدا سويا يعني قد تبين بخلق الإنسان خرجت من عدة. أما إذا كان مضغة بدون بيان خلقه فإنه لا يعتبر شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال حفظ الله تعالى: المسألة الثانية أن النفساء مثل الحائض تدعو الصلاة والصيام، ولا يجوز لزوجها أن يجامعها، ويجوز لها أن يستمتع بها دون الجماع مثل الحائض تماما، ولا يجوز لها اللبث في المسجد، ولا يجوز لها قراءة القرآن ولا مس المصحف، ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي نفساء، هي في الأحكام مثل الحائض تماما. نعم، يعني النفاس أحكامه كأحكام الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. الأشياء التي تحرم في الحيض على الحائض تحرم على النفساء، وما سقط عن الحائض يسقط عن النفساء، مثل الصلاة تسقط عنها، ويجب عليها أن تقضي الصوم، كذلك نفساء مثلها، وما يحرم مثل المكث في المسجد أو الطواف أو الصلاة أو الصوم أو الجماع أو الطلاق، كل هذه ما دامت تحرم على الحائض فهي تحرم أيضا على النفساء من باب الأولى. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. الصلاة هي عمود الإسلام، وهي الصلة بيننا وبين الله، وهي بمثابة الرأس من الجسد، فكما أنه لا حياة لجسد بلا رأس فلا إسلام بدون صلاة، لا إسلام بدون صلاة. فالله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تابوا يعني تابوا من الشرك، يعني تلفظوا بالشهادتين ثم صلوا وزكوا، فإن لم يفعلوا ذلك فليسوا مسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد أوصى بها عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته، دليل على عظم شأنها. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عباد الله، يعني الزموها وحافظوا عليها. الصلاة عباد الله، وما ملكت أيمانكم. فالصلاة هي علامة المسلم. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. من حافظ على الصلاة في كل ما يلزم لها من الشروط والأركان والواجبات وأداها بخشوع وإخلاص، فإنها تصعد إلى السماء ولها نور، فتفتح لها أبواب السماء وتكون لصاحبها برهانا ونورا يوم القيامة، وتكون شافعة له ونافعة. أما إذا تساهل بشأنها وفرط بها فإنها لا تنفعه، بل تلف كما يلف الثوب الخلق، وتغلق دونها أبواب السماء فترمى بوجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. وقد مدح الله الذين يحافظون على الصلاة، وذكر الصلاة في كتابه في مواضع كثيرة، قريبا من 90 موضع أو ربما أكثر، منها الأمر بها والحث عليها والترغيب وبيان فضل المحافظين عليها والخاشعين بها، وفيها الوعيد على من تساهل بها أو أهملها، فخلف من بعدهم خلف، لما ذكر عباده الصالحين المحافظين على الصلاة وعلى أوامر الله قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وهو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، فهو مسكن من يتهاون بالصلاة. وقد قرن الله الصلاة والزكاة والتوحيد في آيات دليل على أنها متلازمات، كما قرنها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، فقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيم. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني المشركين، هذا هو الفارق، إذا أسلم نطق بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة وآتى الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. لأنه الصوم إن كان ركن ولكنه في العام مرة، والحج ركن لكنه في العمر مرة، فإذا شهد الشهادتين وصلى وزكى فإنه سيسهل عليه أنه يصوم في العام شهر ويحج في العمر مرة. فلذلك جعلت الأركان الثلاثة هي الحد الذي يشهد للإنسان بها بالإسلام. فالصلاة شأنها عظيم، ما أمرنا أن نكلف أولادنا بشيء في السن في سن التمييز إلا بالصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر، إذا بلغ سبعا وجب علينا أن نأمره وأن ندربه على الصلاة ونرغب فيها ونتابعه. فالرجل يصحب الولد معه، والمرأة تصحب البنت عند وقت الصلاة، يعلمهم كيف يتوضؤون وكيف يصلون. إذا بلغ عشرا ورأينا منه تساهل يضرب ضرب تأديب، لأنه إذا بلغ 15 أو بلغ سن الحلم ولم يصلي فإن عند ذلك يكون قد كلف وضع عليه القلم، ويعني قلم التكليف رفع القلم عن 3، المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. فقبل البلوغ مرفوع عنه القلم، أعماله نافلة له، لكن إذا بلغ أصبح مكلف. فإذا بلغ ورأيناه لا يصلي أمرناه واستتبناه 3 أيام، كلما جاء وقت الصلاة نقول له اتق الله صل، فإن صلى وإلا قتل، وتارك الصلاة يقتل، يعتبر كافر ويقتل. فلا حظ للإنسان بالإسلام بدون صلاة، وتارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف في الدرك الأسفل من النار. تارك الصلاة لا حظ له في دعوة المسلمين ولا الصلاة عليه إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين. فعلينا أن نتق الله ونؤد الصلاة كما أمر الله عز وجل، ونحافظ على أولادنا فهم أمانة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأولى الأهل الأولاد، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فأنت مكلف، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلينا أن نحافظ عليهم ولا نكلهم إلى المدارس والتعليم فقط، تعليم توجيه تربية تعليم، لكن علينا التنفيذ والتطبيق والمتابعة. مدرسة يجلسون فيها 4 ساعات أو 5، لكن البقية عندك وأنت المسؤول. وهؤلاء ثمرة فؤادك ذخرا لك إن صلحوا، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو والد أو ولد صالح يدعو له. إذا كان لا يصلي من أين له الصلاح؟ كيف تتركه ذخرا وهو لا ينفعك بشيء؟ والصلاة عبادة، بل أعظم العبادات، قرنها الله عز وجل مع عبادات كثيرة، أحيانا مع الزكاة، وأحيانا مع الذبح القرابين. صلي لربك وانحر، إن صلاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وذكر عز وجل منزلة المحافظين على الصلاة مع خصال الإيمان: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه خصال عشر ابتدأها الله بالصلاة وختمها بالصلاة، ثم ذكر ثواب أهلها وأن مسكنهم جنة الفردوس التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن عز وجل. فمن أراد تلك المنزلة وتلك الدار فليحافظ على الصلاة. والخشوع في الصلاة المطلوب هو حضور القلب، اعبد الله كأنك تراه، وليس للإنسان من صلاته إلا ما حضر بها قلبه. أما تبيع وتشتري وتشتغل في صلاتك فإذا انصرفت لا تدري ماذا قلت وماذا فعلت، فهذه صلاة صورية فقط. فعلينا أن نتقي الله ونعرف قدر الصلاة، ومن حافظ على الصلاة حفظه الله في جميع أموره. احفظ الله يحفظك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي علامة الإيمان. المنافقون لما كانوا يعرفون أن الصلاة هي الحد بين الكافر والمسلم كانوا يصلون ظاهرة خوفا على دمائهم وأموالهم، ولكن الله مطلع يعلم أنهم كاذبون. قال: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ما يعملوا لله، لأن الله يعلم ما في القلوب، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إلى أن قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فاحذر أن تتصف بصفاتهم أو تتساهل في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. دليل على عظم شأنها أن الله فرض جميع الفرائض على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الأرض ينزل عليه الوحي. أما الصلاة فإن الله عز وجل فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماء السابعة ليلة أسري به، دليل على عظم شأنها. فرضها 55 ثم خفف عز وجل حتى جعلها 50 بأجر 50، الحسنة بعشر أمثالها، ولله الحمد والمنة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صلاة الوسطى صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. لأن الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال يأتون في صلاة العصر ويفارقون في صلاة الفجر، ثم يأتي ملائكة آخرون في صلاة الفجر ويفارقون في صلاة العصر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هؤلاء شهود الله علينا، يشهدون علينا أو لنا. إذا صعدوا إلى الله يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، لا يسألهم عن جهل، هو أعلم منهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. هذا فضل من الله، أتوك في صلاة الفجر وفارقوك في صلاة العصر، وجاءك الآخرون في صلاة العصر وفارقوك في صلاة الفجر. احذر أن يقول: أتيناه نائم وفارقناه نائم، كما يفعل بعض الناس، يسهر في الليل وينام عن صلاة الفجر، ويشتغل في النهار وينام عن صلاة العصر. فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في دينكم وعمود إسلامكم. فلا حظ للإنسان إذن بالإسلام بدون صلاة كما عرفنا. الصلاة في الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد، فعلينا أن نعرف قدرها وفضلها ومكانتها ونعرف أحكامها حتى نأتي بها إن شاء الله كاملة. يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا رضي الله عنهم كما رأوه ونقلوها لنا تماما كأننا صلينا معه. أمناء الله على دينه، يأتي أحدهم فيقول لجماعة: قوموا أصلي بكم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. ويقول الآخر لما صلى مع أحد الصحابة وبعض التابعين لما سلم قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني صار شاهد ثاني بأن هذه صلاة محمد عليه الصلاة والسلام. فالصلاة ليست صورية فقط، ركوع سجود حركات نتخلص بها ونتسمى بأن صلينا. علينا أن نتق الله ونعرف أنها عبادة وأعظم العبادات وأمانة وأكبر الأمانات. فالصلاة أمانة والطهور أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا أمانة له. ولما فرض الله عز وجل الصلوات فرض لها، عين لها أوقات، لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن أقوال وأفعال. فتلك أحكام الصلاة، وستأتينا إن شاء الله في الأحاديث المقبلة. نبين بقدر ما نستطيع إن شاء الله تلك الأحكام. وأول هذه الأحكام الأوقات، أو أول هذه الأحكام والشروط الوقت. فالله عز وجل لما فرض الصلاة جعلها أوقات، ليست على حسب الظروف متى ما شئت تصلي، لا. يقول عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. هذه خمسة الأوقات. أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لزوالها تصلى صلاة الظهر، ويستمر وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل شيء كل شيء مثله طوله، يعني إذا وقفت في الشمس صار ظلك طولك تماما، انتهى وقت الظهر ودخل العصر مباشرة، ليس فيه فارق. وكذلك أي شخص، جدار، خشبة، أي شيء، إذا قست ظله وصار ظله طوله قل خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر تماما. ثم يستمر وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، ما دامت الشمس بيضاء فهذا وقت صلاة العصر الاختياري الذي يجب أن تؤدى الصلاة فيه. لكنها إذا اصفرت صار الوقت الاضطراري، يعني لأهل الأعذار الذين ألجأتهم الضرورة إلى تأخيرها، إما مرض وإما عذر قاهر لا يستطيع معه أن يصلي، كأن يكون من أهل خدمة المسلمين في الأمور الاضطرارية كأن يكون مشتغل في إطفاء حريق، أو طبيب قد قام بعملية إنسان فلا يستطيع تركه. هذه مثلا الاضطراريات، أو مريض ما استطاع ولا أفاق إلا في تلك الساعة، فإنه يصلي يستمر معه إلى غروب الشمس الوقت الاضطراري. ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس قد أدرك العصر، يعني الوقت الاضطراري. وصلاة العصر من أهم وأشد الأوقات، فإن المشركين لما حبسوا وشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب دعا عليهم وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم عليهم نارا، ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، من صلى البردين دخل الجنة، البردان العصر والفجر هم اللي يتعاقبون فينا الملائكة. هذا دلوك الشمس المقصود، يعني يدخل في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يدخل فيها الظهر والعصر كما قلنا، يدخل وقت الظهر إذا زالت الشمس، لأن الشمس إذا انتصف النهار كما تعرفون وقفت قليلا بين الشرق والغرب، لا ظل لها، واقفة عمودية تماما، ذلك الوقت وقت نهي، قال عليه الصلاة والسلام إنه وقت تسجر فيه نار جهنم فلا صلاة فيه، وهو وقت قليل. فإذا مالت الشمس نحو الغرب، يقال مالت، زالت، دحضت، عبارات متعددة عربية والمعنى واحد، المهم أنها تحركت جهة الغرب، فقد دخل وقت الظهر. وقلنا أنه يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، مباشرة يدخل العصر، ويمتد حتى يصير ظل كل شيء مثله مرتين، عند ذلك تصفر الشمس ويدخل وقت الاضطرار كما ذكرت لكم، يمتد إلى الغروب الاضطراري. ثم قال عز وجل: إلى غسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء. سئل الصحابة: متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب؟ قال: إذا وجبت، يعني إذا سقطت الشمس، إذا غربت، يعني إذا غربت الشمس أذن المؤذن فصلى، وكان ينصرف من صلاة المغرب والرجل يبصر موقع نبله، يعني أنه ما يفرق ولا يتخلف بعد الأذان كثيرا، بل لا يزال النور موجود حتى أن الرجل يعرف جليسه. كانوا أول ما عندهم كهرب ولا عندهم ساعات يقدرون فيها، يقدرون في أفعالهم التي يباشرونها رضي الله عنهم. إذن دخول وقت المغرب مفروض منه إذا غربت الشمس، يمتد متى؟ ساعة ونص إلى غروب الشفق الأحمر مباشرة، يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، مثل الظهر والعصر ما بينهم فاصل. الظهر والعصر قلنا الظل، إذا صار ظل كل شيء مثله انتهى الظهر وداخل العصر، والمغرب مغيب الشفق الأحمر، هذا يراه الناس الذي في البر أو في أماكن ما فيها كهرباء ويلاحظون هذه الأشياء، لكن الآن محدد بالساعات، معروف ساعة ونص تماما صيفا وشتاء ما تغير، ولذلك الساعة الغروبية تضبط لنا هذا الوقت، دائما يؤذن المغرب الساعة 12 ويؤذن العصر وحده نص العشاء دائما وأبدا في الصيف والشتاء بدون تعديل ولا تبديل. انظروها في الحرم عندكم الساعة الغروبية وكانت هي المعتبرة في المملكة إلى سنوات قريبة. المغرب دائما الساعة 12 بدون تغير، لا تغير ولا تبدل، هي دائما في الصيف والشتاء ساعتك معك ولا تغير فيها ولا تبدل إلا كان فيها خلل. والساعة وحده نص تماما يدخل وقت العشاء، والفارق ساعة ونص حتى في الساعات اللي معكم معروف ساعة ونص بين المغرب والعشاء وهو وقت مغيب الشفق الأحمر. هذا الذي قال الله فيه إلى غسق الليل. يمتد وقت العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل الأول، بل هو الأفضل أن تؤخر إلى الثلث لو اتفق أهل البلد أو أهل المسجد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر ذات يوم حتى جاءه عمر قال يا رسول الله نامت الصبيان والنساء ينتظرون الصلاة رضي الله عنهم صغارهم وكبارهم، فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء وهو يقول هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. لكن ما يجوز الإنسان يجلس في بيته أو يجلس مع رفقته ويقول خلاص حنا نصلي الوقت في آخر في الوقت المفضل ونترك الصلاة في الجماعة. لا، نقول لو اتفق أهل البلد أو أهل المسجد أهل القرية على ذلك نعم. إذن هذا وقت العشاء الاختياري إلى نصف الليل كما ورد في الأحاديث، بعضها قال إلى الثلث والبعض وحديث آخر إلى النصف وكلها صحيح. يبقى له وقت اضطراري أيضا إلى أذان الفجر، الاضطراري كما ذكرنا لأهل الضرورة إما بحثا عن الماء أو بحثا عن ثوب يصلي فيه أو مريض ما استطاع أو أهل الأعذار الاضطرارية، أما التساهل فلا. ثم قال عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود، المقصود بهذا صلاة الفجر. وصفها الله بالقرآن لأنه أعظم وأطول ركن فيها القراءة، فلذلك وصفت صلاة الفجر بقرآن الفجر. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقرأ 60 آية وأحيانا 100 آية في صلاة الفجر، إلا في الأحوال النادرة لأسباب يلاحظها عليه الصلاة والسلام، إما مسافرين أو يلاحظ أحد تعبان أو يلاحظ أحد له عذر، فهو كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي وهو يريد التطويل فيسمع صياح الصبي مع أمه فيخفف من أجله. أما السنة فهو تطويل القراءة في الفجر. هذه الأوقات. إذن وقت الفجر يبدأ من طلوع الصبح الثاني، الفجر الثاني، لأن فيه فجر يسمى الفجر الكذوب، هذا بياض في منتصف الليل تقريبا يمتد طولي في الأفق ثم لا يزال قليلا ثم يغرب ينتهي. لكن الفجر الصادق الذي يمسك به الصائم وتصح به صلاة الفجر هو البياض الذي يكون في عرض الأفق، وكلما تقدم وقت زاد النور حتى تطلع الشمس. هذا هو وقت صلاة الفجر، والتبكير بها إذا دخل وقته أفضل، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يصليها بغلس، يعني لا يزال شيء من ظلمة الليل مع نور النهار غلس. يمتد وقتها إلى طلوع الشمس، لكن الصلاة في أول وقتها أحب إلى الله، فالصلاة في أول وقتها أفضل من أوسطه، وأوسطه أفضل من آخره، وآخره للضرورة، آخره لأهل الضرورة. هذه الأوقات، وسيأتينا إن شاء الله أحاديث تفصل لنا ذلك أيضا وتزيدنا معرفة. فالمهم المحافظة عليها وأداؤها، لأن هذا أول شرط بعد الإسلام والعقل، بعد الإسلام والعقل والطهارة، فإن أول الشروط يكون الوقت، دخول الوقت شرط. فلو صليت قبل دخول الوقت فلا صلاة لك، لكن تعتبر نافلة. فنسأل الله عز وجل التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ختمة الحديث. نعم اقرأ. حديثان متقارب المعنى. نعم. حديثان بعدها متقاربة المعنى. اقرأ مرة ثانية. قال: وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، من حديث أبي موسى رضي الله عنهما والشمس مرتفعة. نعم، هذه يعني أوقات العصر. قال: متى تصلون العصر؟ قال: كنا ننصرف من الصلاة فيصل أحدنا إلى منزله في أقصى المدينة والشمس بيضاء نقية، وأحيانا بيضاء حية، يعني أنها لا زالت بيضاء وحارة لم تصفر. والعبارات تتنوع، المهم أنه كان يصلي العصر في أول وقتها، ينصرف يقول أحدنا، وربما ذهب إلى أقصى العوالي أو إلى الغابة والشمس لا زالت حية، يعني بيضاء نقية ما بعد صفرت، فذلك وقت العصر. هذا دليل على اهتمامهم بصلاة العصر، لأن الله عز وجل سماها الصلاة الوسطى وحث عليها زيادة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها صلاة العصر. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.